يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمقصود من هذه الترجمة بيان أن الله تعالى يتكلم وأن من صفاته الكلام وأنه يتكلم بحرف وصوت، وكلامه أو تكلمه ليس كتكلم المخلوقات، وصوته ليس كصوت المخلوقات، وإنما هو كما يليق به سبحانه وتعالى. وما أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة وفي غيرها من الآيات والأحاديث كلها دالة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن كلامه صفة من صفاته، وأنه مسموع منه، أسمعه ما شاء من خلقه، سمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، ويسمعه أهل الجنة إذا دخل الجنة، ويسمعه من شاء من خلقه، يسمع كلامه من شاء الله عز وجل اسمعه إياه من خلقه. وإذا فكلامه هو ما يتكلم به، وهو ما يسمع منه، وهو بحرف وصوت. أما كونه بحرف فإن القرآن كلام الله عز وجل وهو حروف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقد أثبت عليه الصلاة والسلام أن كلام الله عز وجل أنه يكون بحرف، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك. أما كونه بصوت فإن ما جاء في القرآن من ذكر النداء فإنه يدل على الصوت، لأن المعروف من اللغة أن النداء يكون بصوت، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك الصوت على وجه يشبه المخلوقين، لأن الله تعالى لا يشبه المخلوقين، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، بل الله تعالى متفرد بذاته وصفاته لا يشبهه أحد من خلقه، فصفاته كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق بهم، ولا تشبه صفات الله عز وجل صفات المخلوقين. وإن علم أصل المعنى من حيث أن الصوت هو ما يسمع من المتكلم، إلا أن ما يسمع من الله لا يشبه ما يسمع من المخلوقين، وكلامه سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن حياته لا تشبه حياة المخلوقين، وسمعه لا يشبه سمع المخلوقين، وبصره لا يشبه بصر المخلوقين، وكل صفاته تليق بكماله وجلاله، ولا يشبه الله في شيء منها أحد من خلقه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد أثبت له السمع والبصر ونفى المشابهة والمماثلة. ومن المعلوم أن صفات الله عز وجل كلها من باب واحد، يقال في بعضها ما يقال في البعض الآخر، ولا فرق بين صفة وصفة، فكلها تثبت لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، كلها تثبت لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، مع تنزيهه عن مشابهته لخلقه. وإذا فأهل السنة والجماعة متوسطون في باب الصفات بين المعطلة والمشبهة. المشبهة الذين يقولون يثبتون لله الصفات ولكن يجعلونها كصفات المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك أيضا بخلاف قول المعطلة الذين ينفون عن الله عز وجل الصفة، وإنما يؤولونها على معاني لا تدل عليها، أو يفوضون في معانيها، وإنما يثبتون مع معرفتهم المعنى وأن الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. وإلا فإن الله عز وجل خاطب الناس بكلام يفهمون معناه، لم يخاطبهم بكلام لا يفهم المعنى وإنما هو مفهوم المعنى، وأما الكيفية فإنها غير معلومة. ومن المعلوم أن السمع إذا أطلق فمعناه معروف لأنه يتعلق به الأصوات، فكل صوت مهما دق وكل حركة لها صوت مهما دقت فإن الله تعالى يسمعها، فإن الله تعالى يسمعها. وقد جاء عن عائشة أنها قال سبحان من وسع سمعه الأصوات، فالأصوات كلها مهما تكاثرت وتنوعت في آن واحد لا تخفى على الله عز وجل، لا يشغله شيء عن شيء، بل هو يسمع الأصوات كلها ما دق منها وما خفي وما ظهر، كل ذلك معلوم لله عز وجل. والله تعالى ولا يغيب عن سمع الله عز وجل شيء. وإذا فالسمع يتعلق بالأصوات، البصر يتعلق بالمرئيات، لكن كيفية البصر الله تعالى أعلم بها، كيفية السمع الله تعالى أعلم بها. هذا هو معنى السمع وهذا معنى البصر. ومن المعلوم أن السمع إذا أضيف إلى المخلوق فمعناه معروف وكيفية معروفة، وإذا أضيف إلى الله عز وجل فمعناه معروف وكيفية غير معلومة لنا، لأننا ما عرفنا كيفية الذات حتى نعرف كيفية الصفات. وصفات الله عز وجل تابعة لذاته، يقال في الصفات ما يقال في الذات، يقال في الصفات ما يقال في الذات. وإذا فالكلام صفة من صفات الله عز وجل، ويتكلم بحرف وصوت، وقد عرفنا الدليل على أنه بحرف، وأن من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو حروف. ثم أيضا في حروف مقطعة في أوائل السور افتتحت بها السور وهي حروف، وهي من كلام الله عز وجل، وهي من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لأنه كلام غير مركب فمعناه يوكل إلى الله عز وجل ولا يعلم معناه إلا هو سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء قد استنبط أو استنتج من كون هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن والإشادة في القرآن والتنويه بشأن القرآن وبإنزال القرآن، فيقول إن هذه الحروف لعل المراد منها البيان على أن القرآن معجز، وأن الله تعالى تحدى العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله ولم يستطيعوا، ثم بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا، ثم بسورة من مثله فلم يستطيعوا، مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة وكانوا معارضين مناوئين، فلو كانت عندهم القدرة لأتوا بما يعني لأتوا بشيء يعني يعارضه ويناوئه، لكنهم ما حصل منهم أن أقدموا على أن قالوا إن هذا كلام يعني مثل القرآن وأحسن من القرآن أبدا، وإنما سكتوا مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. فقال بعض العلماء لعل المراد من الحروف المقطعة في أول السور، وقد ذكر القرآن بعدها في أغلب السور التي افتتحت بالحروف المقطعة وهي 29 سورة ابتدأت بالحروف المقطعة، لعل في هذا إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله تعالى العرب بأن يأتوا بشيء مثله مؤلف من الحروف التي يؤلفون منها كلامهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام الذي هو القرآن العظيم، هذا القرآن الكريم. يعني فإذا أوائل السور مبدوئة بحروف، حروف، والقرآن مكون من حروف، سواء كان هذه الحروف التي معناها علمه إلى الله عز وجل وهي من المتشابه، أو الكلام المركب الذي هو يعني واضح المعنى وله معاني يعني يدل عليها بتركيبه وبجمله وضم بعضه إلى بعض، فهو كلام مركب يفهم منه معنى، وقد خطب به أهل الفصاحة والبلاغة وقد فهموا معناه. وإذا فكلام الله عز وجل صفة من صفاته يثبت كما يليق بكماله وجلاله، وكلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أنه لم يكن غير متكلم ثم تكلم، بل هو متكلم بلا بداية، لأن الله تعالى لا بداية له فلا بداية لكلامه، فقديم النوع. لكن لا يقال إن كل كلامه قديم وأنه متكلم في الأزل وأنه لا يتكلم فيما لم يزل، فالله عز وجل كلم موسى في زمن موسى، وكلم محمد ليلة الإسراء والمعراج، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وكلام الله عز وجل لا ينتهي ولا نهاية له، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به سبحانه وتعالى، فإذا كلامه لا نهاية له. ولهذا جاء في القرآن آيتان يدلان على أن كلام الله لا يتناهى، إحداهما قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه البحور الزاخرة، هذه المحيطات، لو كانت حبر يكتب به وكتب به كلام الله لنفدت البحور ولو أضيف إليها مثلها مددا يمدها، لأنها هي محصورة ومحددة، وإن كانت واسعة وكثيرة وكثيرة الماء إلا أنها محصورة لها حد، ليس لا يقال أنه لا حصر لها، محصورة مخلوقة وهي محصورة لها حد معروف. ولو أن هذه البحور كل يوم نفد منها، كل يوم ينفد منها قطرة واحدة أو يستخرج منها قطرة على مر الدهور والسنين لابد وأن تنتهي بقطرة واحدة تخرج منها لأنها محصورة والمحصور ينتهي. أما الله عز وجل فإنه لا بداية له ولا نهاية له، فلا نهاية لكلامه. ولهذا قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي. وكلام الله عز وجل منه القرآن ومنه التوراة ومنه الإنجيل. القرآن يكتب بمحبرة صغيرة دوات، يعني يكتب بها القرآن، وهو من كلام الله عز وجل، وكلام الله لا حصر له ولا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي، يعني لا تنفد، ولو جئنا بمثله مددا لنفد ذلك المدد لأنه محصور. وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا يتناهى لأنه لا نهاية للمتكلم به. كلام الإنسان محصور لأنه له بداية ولا نهاية، منتهي من أوله إلى آخره معروف، ويمكن أن ينتهي ومنتهي بلا شك. أما الله عز وجل فإنه لا بداية له ولا نهاية له، فكلامه لا بداية له ولا نهاية له ولا حصر له ولا حصر له، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به. الآية الثانية في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها، والبحور على كثرتها وعلى سعتها تضاعف سبع مرات أو تضاعف أكثر من ذلك، مهما ضوعفت فإنها لابد وأن تنتهي لأنها محصورة ومحددة. وأما كلام الله عز وجل فإنه لا ينتهي. وإذا فكلام الله عز وجل قديم النوع، بمعنى أنه لم يكن غير متكلم ثم تكلم، لم يكن حصل له الكلام وقبل ذلك كان غير متكلم، بل هو متكلم بلا بداية ويتكلم إلى غير نهاية لأنه لا نهاية له. وهاتان الآيتان يبينان أن كلام الله عز وجل لا ينتهي، فليس كله كلاما قديما منتهيا لأن كلام الله غير منتهي وغير محصور حتى يكون انتهى ومضى، وأنه حاصل في الأزل، بل الله متكلم في الأزل ومتكلم فيما لم يزل. كلم موسى في زمن موسى ناجاه، وكلم محمد ليلة الإسراء والمعراج، ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة، ويتكلم كيف شاء بلا بداية وإلى غير نهاية، لأنه لا بداية له ولا نهاية له. وإذا انتبه كلام الله عز وجل كلام متعلق بمشيئته وإرادته، يتكلم إذا شاء كيف شاء، وكلامه قديم النوع، وإن لم يكن يعني كل يعني كل كلام كل شيء من كلامه يعني قديما، يعني بل كلامه نوعه قديم لكن ليس كله قديم، لأنه لو كان كله قديم انتهى. والله عز وجل قال إنه لا يتناهى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، تنفد البحور وأضعافها المضاعفة التي أضيفت إليها ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا نهاية له فلا نهاية لكلامه. هذا هو قول أهل الحق في هذا الباب، وهو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما كونه بصوت فقد دل عليه يعني النداء على حسب ما تقتضيه اللغة، لأن اللغة تقتضي أن النداء يكون بصوت، والحديث جاء يعني يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ومن المعلوم أن هذا يعني هو اللائق بالله عز وجل الذي تساوى القريب والبعيد، بخلاف غيره فإن من كان أقرب هو الذي يسمع ويتمكن من السماع، يتمكن من السماع. فالحديث جاء فيه ذكر الصوت، وجاء أيضا على حسب ما تقتضيه اللغة ذكر النداء، وإذ نادى ربك موسى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة من شجرة يا موسى أني أنا الله رب العالمين، يعني فذكر النداء يدل على الصوت، يدل على الصوت، لكن صوت لا كالأصوات بل كما يليق به سبحانه وتعالى، صوته يليق به ليس كأصوات المخلوقات. ولا يلزم أن يكون الكلام أو الصوت على وفق ما نعرفه بالنسبة للمخلوقات، لأن المخلوقين صفاتهم تليق بهم وصفات الله عز وجل تليق بهم، ولا يلزم كما يقول الذين ابتلوا بالتعطيل ونفي الصفات لأنهم تصوروا أنه لا إثبات إلا على وفق التشبيه، فاضطروا إلى أن ينفوا وأن يؤولوا، قالوا لأن لو أثبتنا لله كلاما مسموعا لكان لازم من ذلك التشبيه بالمخلوقات. ليه؟ لأننا نعقل أن الكلام يعني المشاهد المعاين لنا أنه يكون بلسان ولهات ومخارج حروف وحنجرة، ولو أثبتنا لله كلاما يسمع للازم أن يكون له كذا وله كذا وله كذا، لأن هذا هو الذي يعقل بالنسبة للمخلوقات، هذا كلام باطل، هذا هذا هذا المعقول بالنسبة للمخلوقات، لكن بالنسبة لله عز وجل الله أعلم بكيفيته. وقد وجد في المخلوقات من حصل منه الكلام دون أن يعرف منه هذه الصفات التي كون له لسان ولهات ومخارج حروف وحنجرة، وجد الكلام من مخلوقات ليس على هذه الطريقة المعروفة بالنسبة للإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك حجر بمكة كان إذا مر به قال السلام عليك يا محمد، حجر، هذا الحجر تكلم وسمع منه الكلام بصوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر قال السلام عليك يا محمد. هذا الحجر كلامه ما يحصل إلا بلهات ومخارج حروف وحنجرة ولسان أبدا. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة يختم الله على الأفواه وتشهد الأيدي والأرجل والجلود. الأيدي والأرجل والجلود يعني ما تتكلم إلا بأن يكون لها لسان ولهات ومخارج حروف. الله تعالى ينطقها وتتكلم وإن لم يكن بالطريقة التي نعرفها بالنسبة للإنسان. فإذا كان هذه مخلوقات يوجد منها الكلام ولا يلزم أن يكون كلامها على وفق ما هو مشاهد بالنسبة للإنسان، إذا فنحن نثبت لله الكلام وأنه يتكلم وأنه بصوت يليق به سبحانه وتعالى. كلامه يليق به وصوته يليق به، لا يشبه كلامه كلام المخلوقين ولا يشبه صوته صوت المخلوقين، بل كما هو لائق بجلاله وكماله. ولا يلزم من الإثبات المشابهة، بل هناك إثبات بمشابهة وهذا هو الباطل، وإثبات بدون مشابهة وهذا هو الذي دل عليه القرآن في قوله ليس كمثله شيء وهو سمع بصير. فهو سميع بصير ليس كمثله شيء. فسمعه لا يشبه سمع المخلوقين، وبصره لا يشبه بصر المخلوقين، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وصوته لا يشبه صوت المخلوقين. ويجب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بجلاله دون تشبيه أو تعطيل، لأن الحق وسط بين التعطيل والتشبيه. فهناك إثبات مع التشبيه وهذا هو عين الباطل، وهناك تعطيل ونفي للصفة وهذا عين الباطل، وهناك إثبات على ما يليق بكماله وجلاله وتنزيهه عن مشابهته لخلقه، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. هذا هو الحق فيما يتعلق بهذه الصفة. وإذا فكلام الله عز وجل كلامه يعني تكلم به هو ما يتكلم به، وسمعه منه جبريل وأسمع جبريل وأسمع موسى وأسمع محمد، ويسمع أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، ويسمع من شاء من خلقه كيف يشاء، ويتكلم إذا شاء كيف شاء، وكلامه بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وكلام الله تعالى لا ينتهي كما عرفنا الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل حتى إذا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا يدل على كلام الله عز وجل بقوله إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له بالكلام، أذن له بالشفاعة بأن يتكلم فيسمع هذا الذي أذن له بأن يتكلم بأن يشفع. وفي ذلك وفيه أيضا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. كلمة قال ربكم يعني فيه إضافة القول والكلام إلى الله عز وجل وأنه تكلم. ثم قالوا الحق يعني قالوا القول الحق، قالوا القول يعني قال القول الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا يعني قال القول الحق، يعني معنى أنه تكلم بالحق، أنه تكلم بالحق. وإذا فالآية تدل على أن الله تعالى متصف بصفة الكلام من جهة ذكر الإذن، لأن الإذن إذنه بكلامه، كونه يأذن يعني يكون يتكلم بأن يأذن في الشفاعة. وإذا كان كيف إذا كان لا يتكلم كيف يعلم جبريل، يعني كيف يبلغ جبريل والله تعالى لا يتكلم. وإذا فإذنه بكلامه يعني يأذن بأن يتكلم للشافع بأن يشفع بأن يأذن له. وكذلك في قوله ماذا قال ربكم، وكذا وفي قوله قالوا الحق يعني قالوا القول الحق، يعني قالوا يعني يقول أهل السماء بعضهم لبعض عندما يسألوا بعضهم بعضا يقولون قال القول الحق، يعني قال الحق قالوا الحق يعني قالوا قال الحق، قالوا القول الحق قالوا قال الحق، يعني الذي قاله الله تعالى يتكلم به يتكلم بالحق. ماذا قال الله؟ قال بعضهم لبعض قال الله تعالى القول الحق، يعني تكلم بالحق وبالقول الحق الذي هو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل، الذي أوحاه الله عز وجل. فإذا الآية تدل على صفة الكلام لله عز وجل من جهة ذكر الإذن ومن جهة ذكر القول، لأن القول والكلام، القول هو الكلام، القول هو الكلام، لأنه إذا قال كذا يعني تكلم بكذا، قال كذا تكلم بكذا. وقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولم يقل ماذا خلق ربكم، يعني ماذا قال ربكم، يعني معناه أن القول غير الخلق وكلام الله غير مخلوق. فالملائكة ما قال بعضهم لبعض ماذا خلق ربكم، إذا كان على قول من يقول أن كلام الله مخلوق، أن كلام الله مخلوق وأنه مخلوق من مخلوقاته ليس صفة من صفاته بل هو مخلوق من مخلوقاته. يقول البخاري رحمه الله ولم يقل ماذا خلق، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، بل قالوا ماذا قال ربكم، يعني معناها أن القول كلام غير الخلق، الخلق شيء والكلام شيء، بل إن الخلق كان بالكلام، كان بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فكن كلام، والمخلوق يكون بالكلام من الله عز وجل، يقول للشيء كن فيكون، كن كلمة من الله عز وجل يقولها للشيء فيكون. فهناك كلام ونتيجة الكلام، كلام الذي هو كن ونتيجة الكلام الذي هو المخلوق الذي كان بكن. فإذا كان كلامه فإذا كان كلامه مخلوقا، إذن كلمة كن هذه كيف تكون، والخلق إنما يكون بكن، والخلق إنما يكون بكن. فإذا كلامه سبحانه وتعالى يعني هذه قول البخاري رحمه الله قال ولم يقل ماذا خلق ربكم، يعني كما يقول القائلون بأن كلام الله مخلوق، أن كلام الله مخلوق وأنه من مخلوقاته وليس من صفاته. الله تعالى الملائكة ما قالوا ماذا خلق ربكم، بل قالوا ماذا قال ربكم، والقول هو الكلام، والقول هو الكلام. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومحل الشاهد منه إلا بإذنه، يعني إلا بإذنه للمشفوع للشافع أن يشفع، والمشفوع له أن يشفع له، لأن الشفاعة لا تكون إلا بالإذن للشافع والرضا عن المشفوع، فيأذن بالشفاعة، يأذن للشافع أن يشفع بعد رضاه عن المشفوع له، رضاه عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن، فهم لا يشفعون إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفعون إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة تكون بعد الإذن للشافع وبعد الرضا عن المشفوع له. ودليل على ذلك قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومحل الشاهد فيما يتعلق بالكلام أو إثبات صفة الكلام إلا بإذنه، لأن إذنه كونه يتكلم ويكلم الشافع بأن يشفع ويأذن له بالشفاعة، إذنه كلام، إذنه له وأمره بأن يشفع، وإذنه له بأن يشفع كلام من كلامه سبحانه وتعالى. ففي ذلك إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم. قال وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ثم ذكر يعني هذا الأثر المعلق عن ابن مسعود، وهو أن الله إذا تكلم بالوحي ففي إثبات الكلام، وأن الله تعالى يتكلم بالوحي. ومن المعلوم أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، الكلام هو ما يسمع من المتكلم. فإذا تكلم سمع أهل السماء شيئا، يعني سمعوا الكلام، فإذا سكن الصوت قالوا وزال عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم، وهذا كله وهذا يدل على صفة كلام الله عز وجل وأن الله تعالى يتكلم. قال: وينكر عن جابر رضي الله عنهما عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. ويذكر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ويذكر عن عن عن عن ويذكر ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان. هذا الحديث أورده البخاري هنا بصيغة التمريض، وقد أورده في كتاب العلم بصيغة الجزم، ولا يدل ذكره هنا بصيغة التمريض على الضعف، لأنه أحيانا يأتي بصيغة التمريض ليس لضعف الحديث عنده، وإنما لكونه في تصرف في رواية بالمعنى، يعني في بعض ألفاظه أو في اختصار أو ما إلى ذلك، كما عرف من طريقة البخاري والتي ذكرها الحافظ بن حجر في بعض المواضع، أنه أحيانا يأتي الحديث يكون موجودا في الصحيح بإسناد متصل، وفي بعض المواضع يأتي به بصيغة التمريض فيقول ويذكر. ويدلنا هذا على أنه ليس كل ما يأتي بصيغة التمريض أنه يكون ضعيفا، لا أنه كل ما يأتي بصيغة التمريض يكون ضعيفا، لأنه أحيانا يكون الحديث في البخاري بسند متصل ثم يذكره في بعض المواضع بصيغة التمريض، يعني فإذا لا يكون ضعيفا، وإنما لحكمة ولسبب، والسبب أبانه أو أوضح الحافظ بن حجر في بعض المواضع بأنه أحيانا عندما يكون فيه اختصار أو يكون فيه يعني رواية بالمعنى فإنه يأتي بهذه الصيغة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يدل على الضعف، وفي بعض الأحيان يدل على الضعف، وهذا جاء في بعض المواضع بالجزم وفي بعضها هنا بالتمريض. وقد جاء من طرق أخرى، وجاء في أحاديث أخرى ذكر الصوت مضافا إلى الله عز وجل، وهنا أيضا قوله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا هو اللائق بالله عز وجل، لأن هذا هو اللائق بصفات الله عز وجل، القريب والبعيد سواء بالنسبة للصوت، بخلاف الناس، كلام الناس فإنهم يتفاوتون، كل ما كان أقرب كل ما كان أسمع للصوت، وأما كلام الله عز وجل وصوت الله عز وجل يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لا تفاوت بين القريب والبعيد بالنسبة لسماع صوت الله عز وجل. وإذن ففي إثبات صفة الكلام وإثبات الصوت، وأن كلام الله عز وجل بصوت، ولا يلزم من هذا التشبيه، وأصل كل بلية جرت على المعطلين تصور التشبيه، تصور التشبيه هذا هو البلية التي جرت المعطلة إلى التعطيل ونفي الصفات، هذا هو أصل كل بلية، والحق هو الإثبات بدون تشبيه مع التنزيه، إثبات مع التنزيه كما يليق بالله عز وجل، وصفات الخالق تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، ولا يشبه الله عز وجل أحد مخلوقاته، كما أن المخلوقات لا يشبهونه، هو لا يشبههم وهم لا يشبهونه، صفاته تليق بكماله وجلاله وصفاتهم تليق بضعفهم وافتقارهم. ثم أيضا هذا النداء والصوت الذي يسمعونه، أنا الملك وأنا الديان، يعني أنا الملك وأنا الديان، هذا هو الذي يسمعونه، هذا هو الذي يسمعه القريب والبعيد، هذا هو الذي يسمعه البعيد مثل ما يسمعه القريب، أنا الملك وأنا الديان، يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب قائلا أنا الملك وأنا الديان، هذا الكلام الذي يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان. الديان يعني معناه أنه المحاسب، لأنه كما يقول ما كما تدين تدان كما تدين تدان مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. يعني فالديان يعني هو الله عز وجل هو الملك وهو الديان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة بهذا. قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان فرغ. قال قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فرغ. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. تعيده هو الحديث. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله فأنه سلسلة على صفوان. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. يعني ذلك الصوت الذي وذلك أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي فإن السماوات والملائكة يعني يحصل لهم ما يحصل من الخوف والخضوع لله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني قالوا ماذا قال رب يعني الملائكة إذا زال عنهم الفزع قالوا ما قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق. قالوا خضعانا لقوله خضعانا لقوله يعني لكلامه يعني عندما يتكلم يخضع السماوات ومن فيهن لكلامه سبحانه وتعالى ويحصل الفزع. ثم إذا زال الفزع سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. والمقصود من ذلك إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم بالوحي وأن الله تعالى يتكلم بالوحي وأنه يسمع كلامه يسمعه من شاء من خلقه ثم ذكر بعد ذلك علي بن مديني يسأل سفيان بن عيينة هل سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت عن عكرمة سمعت عن أبي هريرة. قال نعم. وذلك أن سفيان كان مرة يذكره يعني بالعنعنة ومرة يذكره بالتحديث فأراد علي بن المديني أن يستثبت من سفيان بن عيينة بالإسناد وأن فيه التحديث وأنه ليس فيه العنعنة فقط. هذا هو مقصود من ذكر هذه الروايات الأخرى التي أرادها لأن المقصود بها الاستثبات في حصول السماع أو التحديث وأنه أحيانا كان يذكره بالعنعنة وأحيانا يأتي به على سبيل التحديث. فرغ قراءتنا يعني يريد نفسه يعني أنها بعض القراء أو بعض العلماء يعني يقرؤونها فرغ بدل فزع عن قلوبه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد أن يجهر به. حديث منه ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن قال يجهر به, يعني تفسير للتغني وأنه يجهر به, يتغنى بالقرآن يعني يجهر بالقرآن, والقرآن هو كلام الله عز وجل. وأذن بمعنى استمع, أذن بمعنى استمع, والأذن هنا المراد به الاستماع, وفي ذلك يعني إثبات أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن, وأن الله تعالى يعني يستمع ويسمع يعني الكلام قراءة القرآن أو التغني بالقرآن يعني بصوت حسن, بصوت يعني فيه حسن. هذا هو المقصود بأذن هنا بمعنى استمع. ما أذن الله لشيء أو ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن يجهر به, يجهر به يعني معناه يتغنى يعني يجهر, يعني معناه يحسن صوته. هذا هو المقصود بالتغني بالقرآن, أنه يحسن به صوته. ومن المعلوم أن تحسين الصوت بالقرآن يكون له وقع في النفوس, ويكون يعني فيه يعني حسن استماع يعني من الناس, يعني من كان حسن الصوت بالقرآن وتميل نفوسهم إلى سماع قراءته أكثر من ميلهم إلى سماع قراءة غيره. والله عز وجل كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أذن يعني ما استمع. هو كما هو معلوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره, لأن القرآن المقصود به القراءة, المقصود به القراءة. وقد سبق لنا أن مر في الحديث البخاري عن داود أنه كان يعني يقرأ القرآن, والمقصود بذلك الزبور الذي أوحي إليه, يعني قرآنه زبوره. وأما القرآن عندما يطلق فهو هذا الذي أنزله الله يسمع, فإنه كلم آدم وقال يا آدم, فقال لا, فقال آدم لبيك, يعني أجاب ربه بلبيك, يعني أنه سمع أن الله تعالى ناداه وخاطبه قائلا يا آدم, فأجاب آدم ربه قائلا لبيك. فقال فينادي في بعض في أكثر الروايات, وفي بعضها ينادى بصوت إن الله يأمرك أن تبعث من أمتك تخرج من ذريتك بعثا إلى النار, تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفيه أيضا فينادي بصوت أي الله عز وجل, فينادي بصوت أي الله عز وجل, كذلك ينادى بصوت يعني أكثر الروايات روايات البخاري على أنه ينادي, والضمير يرجع إلى الله عز وجل. وقوله ينادى بصوت يعني تحمل على الرواية الأخرى, يعني أن الله هو الذي ناداه, يعني الله تعالى خاطبه أولا وقال له يا آدم فقال لبيك, ثم قال له بعد ذلك ما قال. فالذي قال يا آدم وأجابه آدم بلبيك هو الذي ناداه وقال أخرج, أو إن الله أمرك أن تخرج بعث النار بعثا إلى النار من ذريتك. والحاصل أن هذا المقدار الذي اقتصر عليه البخاري من حديث أبي سعيد الطويل يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال حدثنا وحتى لو كان قوله ينادى بصوت يعني أنه ناداه غير الله عز وجل, فإن قوله يا آدم وقوله لبيك هذا كلام من الله سمعه آدم وأجابه آدم عليه بقوله لبيك. لكن أكثر الروايات على أنه ينادي، وعلى هذا فيكون الذي قال يا آدم هو الذي نادى وهو الله عز وجل. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وأن أنها قالت ما غرت على أحد ما غرت على خديجة، يعني لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وقد سبق الحديث في مواضع وفيه تفصيل يعني ما يحصل من المسلم لخديجة، وأنه كان يذكرها، وإذا ذبح ذبيحة أطعم صديقات خديجة منها. فغارت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني من ذلك، مع أنها ما رأت ما التقت بها ما التقت بها وما كانت معها ما كانت معها في عصمته عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأحد إلا بعد وفاتها، فهي ما كانت معها، ولكن لكثرة ذكرها يعني حصل لها الغيرة. وكان مما ذكره أن مثلا في حق خديجة أن الله تعالى أمره بأن يبشرها بقصر ببيت في الجنة، أمره أن يبشرها ببيت في الجنة، ومحل الشاهد منه أمره، يعني أمره يعني أن الله تعالى تكلم وأن الله تعالى أوحى هذا الوحي وهو بكلام منه، وإذا ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن الله تعالى يتكلم، لأن أمره بأن يبشرها بيت من الجنة إنما تكلم بذلك، وهو وحي تكلم الله عز وجل به وانتهى إلى محمد عليه الصلاة والسلام بأن يبشرها ببيت في الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله يوم الاثنين يكون الدرس مصطلحاً.